لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب استعمال فضل وضوء الناس. باب استعمال فضل وضوء الناس. الوضوء الماء المستعمل في الطهارة، وأما الوضوء بضم الواو هذا يقصد به فعل الوضوء، أما بالفتح فيقصد به الماء المستعمل في الوضوء. باب استعمال فضل وضوء الناس. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابن أختي وجع. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. هذان الحديثان أوردهما المصنف تحت هذه الترجمة: باب استعمال فضل وضوء الناس، أي باب جواز استعمال المتبقي من يعني وضوء الغير، أو الماء المتبقي من وضوء وتطهارة الغير، وطهارة الغير، يعني كما يسميه الفقهاء الماء المستعمل. الماء المستعمل. قال: عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. شهد من هذا الحديث قوله: فأتي بوضوء فتوضأ. فأتي بوضوء فتوضأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الماء، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، يعني الفضل الزيادة، يعني الماء الباقي من وضوئه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في إناء أو نحو ذلك بيتوضأ منه، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ويتوضأ ويأكل ويتوضأ. هذا الماء يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء مستعملا، فجعل الناس يأخذون من فضل هذا الماء يتمسحون، يعني من فضل هذا الماء ويتمسحون به، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وسبق العنزة رمح صغير أو عصا صغيرة كان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في الصلاة. في الصلاة. باب استعمال فضل وضوء الناس. كما أشرنا قبل ذلك أن هذا الباب أراد البخاري منه بيان طهارة الماء المستعمل، بيان طهارة الماء المستعمل. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهر، دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. وده هو القول الصحيح. بعض الفقهاء يختلفون في طهارة الماء المستعمل، والصحيح أنه طاهر، أنه طاهر، وأنه يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث ونحو ذلك. وابن المنذر بيقول في إجماع العلماء على أن البلل الباقي من أعضاء الإنسان لما بينزل، البلل بينزل على ثيابه، المية اللي بتنقط من الوجه ونحو ذلك، ومن الإيد ونحو ذلك، بتنقط على ثيابه وعلى المصلى بتاعه ونحو ذلك. العلماء مجمعون على طهارة هذا الماء. لو كان هذا الماء يعني ليس بطاهر، فالعلماء يعني كان هذا يعني يقوي قول من يقول مثلا أنه الماء المستعمل في نظر ونحو ذلك. وإن كان قد يقول البعض، يعني يارد يعني أن يقول البعض أنه طاهر وليس طهور، أنه طاهر وليس طهور، فالطاهر يعني منه ما لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. لكن يعني هذه المسألة وهي مسألة الماء المستعمل، القول الراجح فيها هو قول من قال بطهارته، وذلك لأنه لم يتغير الوصف، لم يتغير الوصف، الماء المستعمل لم يتغير وصفه، ولذلك هو باقي على طهوريته. أما إذا تغير وصفه بسبب الاستعمال فحكمه حكم ما تغير بسببه. يعني إن تغير بطاهر فهو طاهر، إن تغير بطاهر فهو طاهر. يعني لو تغير مثلا وضعنا فيه مثلا ملح، وضعنا فيه مثلا يعني أكل طعام نحو ذلك، فحسب الحكم، حسب الحكم. فلو مثلا فيه ملح هيبقى طهور، ينفع يرفع الحدث. طيب لو فيه مثلا طبيخ ونحو ذلك هيبقى طاهر لكنه ليس طهور، وهكذا، لأنه تغير شيء من وصفه. نعم، خلاصة القول يعني أن الماء المستعمل طاهر على القول الراجح من أقوال الفقهاء. وأما الحديث الثاني الذي ساقه، قال عن السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أختي وجع، رضي الله عنه وارضاه. الواحد بيحاول يستحضر هذه المشاهد، مشاهد الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم، وهذا الصحابي الجليل وهو صغير يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلها هي أسماء بنت السكن رضي الله عنها، أسماء بنت السكن رضي الله عنها. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع، يعني الولد ده مريض تعبان يعني. فمسح رأسي صلى الله عليه وسلم ودعا لي بالبركة ثم توضأ، قال فشربت من وضوئه، الماء اللي هو كان بيتوضأ منها أنا شربت منها. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل ذر الحجلة. بيحكي يعني أنه بعد ذلك وقف يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، فشايف من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، علامة في كانت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بيضة الطائر اسمه الحجلة، تشبه البيضة بتاعته يعني يعرفها العرب. يعني الشاهد من الحديث هو قوله قال ثم توضأ فشربت من وضوئه، شربت من وضوئه، وهذا الوضوء هو ماء مستعمل باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دليل على الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يعني شربه منه، فدل على طهارته. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته، باب وضوء الرجل مع مع امرأته. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال باب وضوء الرجل مع امرأته، وأورد هذا الحديث كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا يعني ماذا؟ إنه الرجل ربما مثلا وزوجته وأخته وأمه ممكن قضح واحد وبيتوضوا منه هما الاثنين، هو خلص وهي تخش بعد كده تتوضى منه، أو العكس هي توضت من الماء ده وأخذت منه. يعني هم كانوا في هذا الزمان عادة بيبقى ماء في في في قدح أو إناء، واللي بيتوضى بياخد منه، واللي بتاني بيه يتوضى من نفس الإناء وهكذا. فقال باب وضوء الرجل مع امرأته، في ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف الموجود بين الفقهاء في الكلام حول الطهارة بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. يعني إنه بعض الفقهاء قالوا بعدم طهورية فضل طهور المرأة، الماء المتبقي يعني من المرأة، لو المرأة توضت من مية مثلا فما ينفعش ياخد واحد تاني يتوضى من الماء ده رجل. فقالوا إنه يعني إن المرأة بتنقض الماء وتحيل طهوريته. فالبخاري رحمه الله يرد على هذا القول، كما يرد الفقهاء أيضا الذين قالوا بطهوريته والصحيح. قال باب وضوء الرجل مع امرأته، وهو الصحابة كانوا بيتوضوا من إناء واحد الرجل والمرأة جميعا. وهناك حديث آخر وإن كان ليس عند البخاري، وهو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها توضأت أو اغتسلت من ماء وبقي منها ماء فضل طهور المرأة، فاغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فهذا يرد على قول من قال من الفقهاء أن المرأة تسلبه الطهورية إذا استعملته، والصحيح أنه لا يعني تسلبه الطهورية، فقد تطهر أو اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور ميمونة. ثم قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقله، قال فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. قال فنزلت آية الفرائض. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وهذا أيضا لا يزال هذا التبويب يعني يشير ويخدم على مسألة الماء المستعمل، الماء المستعمل. قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وضوءه يعني الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، صب على المغمى عليه. وأتى بهذا الحديث حديث جابر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني من شدة المرض كان جابر رضي الله عنه من شدة المرض لا يعقل، يعني مغمى عليه ولا يعني يعقل ما حوله، حتى ظن أنه يموت رضي الله عنه. قال وبقي قال فصب، قال جاء يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم وصب علي من وضوئه، هذا هو الشاهد، وصب علي من وضوئه، الماء اللي استعمله في الوضوء صب علي منه. قال فعقلت، يعني فجابر رضي الله عنه بركة يعني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن الميراث، يعني من يرثني إن أنا مت. يعني جابر رضي الله عنه لم يكن قد في هذا الوقت يعني لم يكن قد تزوج، آسف، لم يكن له ولد، والإنسان الذي ليس له ولد ولا والد، كان والده طبعا قتل في يوم أحد رضي الله عنه، ليس له ولد ولا والد رضي الله عنه. فالإنسان الذي ليس له ولد ولا والد هذا يسمى كلالة، وهذا له حكم في المواريث يختلف عن حكم من له ولد أو والد. نعم. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت آية الفرائض، الآيات يعني اللي فيها أحكام يعني الفرائض ونحو ذلك. الشاهد منه باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، الشاهد منه ماذا؟ طهارة الماء المستعمل، حيث صبه النبي صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه. وفي الحديث بركة فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن القرآن كان ينزل منجما بحسب الأحداث في بعض الأحيان، يعني كثير من مواضع القرآن نزلت على أحداث، ولكن ليس هذا معناه أن القرآن كله نزل على هذه الطريقة، لا، بل يعني كثير من القرآن نزل على يعني نزل هكذا سردا، يعني بحيث أنه أحكام معلومة مضبوطة، توجيهات نحو ذلك. لكن هناك كانت أيضا بعض الأحكام بعض الأحداث ينزل القرآن فيها. نعم. ثم قال باب الغسل والوضوء في المخضب. باب الغسل والوضوء في المخضب. في التبويب الأصلي عند البخاري قال الباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. باب الغسل والوضوء في المخضب. المخضب هذا إناء تغسل فيه الثياب، ده المخضب المشهور، يعني إناء تغسل فيه الثياب، حاجة تشبه يعني الطست كده يعني، أو وإن كان الطست كان معروف عندهم اللي هو الطشت عندنا احنا يعني، ويشبه ما يسمى بالكروانة يعني برضو عندنا. لكن كما هيأتي في الأحاديث أحيانا كانوا يطلقون برضو المخضب على الإناء الصغير زي الصينية كده ولا حاجة دلوقتي عندنا. قال باب الغسل والوضوء في المخضب. نعم. قال عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، قال فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم، قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. قال فأتي، بيحكي مشهد ابن عباس فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه بعض الصحابة، فلما حضرت الصلاة يعني وقت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتطهر يعني في بيته، وبقي قوم، الناس مش لهم بيوت قريبة يعني، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجار. الإناء ده يبدو أنه كان مخضب صغير بقى، مخضب من حجارة، قال فيه ماء، فالناس اللي قاعدين دول كلهم نفسهم يتوضوا والنبي صلى الله عليه وسلم هيتوضى. قال فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، المخضب صغير لدرجة أنه عشان يبسط فيه كفه كده ما مش مكفي. قال فتوضأ القوم كلهم، هو هنا طبعا الرواية فيها اختصار تقديره، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في المخضب فجعل الماء يفور من بين يديه، فتوضأ القوم كلهم. قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. أين الشاهد من هذا الحديث؟ استعمال المخضب. استعمال المخضب، قال باب الغسل والوضوء في المخضب. هو طبعا البخاري يقصد استعمال أنواع الآنية هذه، المخضب، القدح، التنور من حجارة، الآنية من حجارة، الآنية من معادن ونحو ذلك، كل هذا يجوز استعماله. قال وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه. الشاهد من الحديث ماذا؟ دعا بقدح فما فيه ماء فغسل يديه ووجهه إلى آخره. استعمال القدح، استعمال القدح. والأقداح هي عاملة شبه الكوبايات دلوقتي عندنا، بس بتبقى أي بقى كبيرة وصغيرة ونحو ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في مرض موته، لما ثقل شق عليه أنه يذهب كل يوم إلى بيت واحدة من نسائهم. قالت فاستأذن نساءه أن يمرض في بيتي، أنه يبقى في بيت واحد. وكان يحب عائشة أكثر من سائر النساء، فاستأذنهم أن يبقى عند عائشة. والعلماء يختلفون في هل القسم كان واجبا عليه أم لا، والأرجح أن القسم لم يكن واجبا عليه، واجب على غيره من الأمة، أما هو فكان يقسم من باب تطييب الخواطر، لكن هو لم يكن القسم واجب عليه، وهذه كرامة من الله عز وجل وخصية له. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه إكراما لهم وتطيبا لخاطرهن. قالت فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. قيل الرجل الآخر ده كان علي رضي الله عنه. وأن عائشة لما كانت تذكر أحاديث أو أحداث فيها علي رضي الله عنه ما كانت تذكر اسمه، وهذا لأنها كانت في هجر بينها وبين علي رضي الله عنه. هو كان طبعا هجر عائشة كما يعني نشير ونكرر دائما كان في الله وليس لأمر شخصي. عائشة كان هجرها لعلي في الله، هي يعني غضبت من علي رضي الله عنه أنه كيف يعني يظن بها أنها من الممكن أن تكون مثلا قد فعلت سوءا أو فاحشة. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما ترى، يعني أطلق عائشة ولا أعمل إيه ولا سوي إيه في حادثة الإفك، قال يا رسول الله النساء كثير استبدلها بغيرها. فبلغها ذلك فغضبت من علي وظلت يعني تهجر عليا زمنا طويلا. وده مش خصام شخصي، لا، هذا الكلام مس دينها. ولذلك هي كانت إذا ذكرت عليا في ما يكون علي واحد في من ضمن أفراد الكلام ما تقولش علي، تقول وآخر أو رجل ونحو ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا 7 قرب لسه مملوءة وما تفتحتش خالص، ما تفتحتش خالص. الأوكية هو يعني الحبل الذي يكون على فم القربة أو السقاء. قال لعلي أعهد إلى الناس وأجلس، يعني هتولي الماء ده علشان هغتسل به ولعلي أفوق يعني وأقدر على أن أكلم الناس. قال لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب. تقول عائشة أجلس في مخضب النبي صلى الله عليه وسلم، جابوا له زي هو اسمه بقى مخضب، ده كان المخضب بقى اللي هو المشهور اللي هو الواسع الكبير بقى. فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المخضب، وبعدين بقى يصب الماء على رأسه وعلى جسده صلى الله عليه وسلم. قالت وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك يعني القرب هذه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واقفين بيصب عليه هو في هذا المخضب، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم يعني اغتسل في مخضب، فهذا يجوز الاغتسال فيه، كأن البخاري بيقول لا مانع من استعمال المخضب في الغسل والوضوء. قالوا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، رحراح يعني واسع الفم يعني واسع شوي، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قدح كما بوب البخاري باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، كل ذلك مشروع استعماله ولا حرج في استعماله. نقف على باب الوضوء بالمد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.